إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 28 من شرح مسند ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان من أثل الغابة، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وهذا السند تقدم الأسانيد التي قبله، وسفيان كما لا يخفى هو ابن عيينة، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، وأخذ عنه علما كثيرا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي. عمر وجاوز 90 رحمه الله، مات سنة 97 و100. أبو حازم سلم بن دينار عن سهل بن سعد أبو العباس سهل بن سعد الساعدي توفي سنة 88 وقد جاوز 100 رحمه الله. هذا الحديث اختصره الإمام أحمد رحمه الله، ولعله رواه هكذا يعني مختصرا، وإلا فالحديث مطول عند شيخين. وجاء في البخاري أن الإمام أحمد سأل علي بن المديني عن هذا الحديث فقال له: لم تسمعه من يعني قال له رحمه الله يعني أن هذا الحديث مشهور وأنه رواه الإمام أحمد عن علي المديني، لكن قيل إنه أراد بذلك روايته مطولا عن علي، وإلا فقد روى هنا كما في هذا الحديث مختصرا عن سفيان بذكر المنبر وأنه من أثل الغابة. والحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من أنصار: مرني غلامك أن يصنع لي منبرا حتى أحدث الناس عليه. وهذا ورد في أخبار أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر ورد في أخبار في أنه عليه الصلاة والسلام صنع له منبر، وأنه جعل يحدث الناس عليه حتى يروه ويتضح لهم لما كثر الناس وكثر الداخلون في الإسلام في المدينة، فكان يحدثهم عليه الصلاة والسلام في الجمعة وغيرها، وكذلك في خطب العارضة من على المنبر. وجاء عند أبي داود أيضا بإسناد جيد أن من حيث ابن عمر من حيث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له تميم بن أوس الداري لما كثر لحمه عليه الصلاة والسلام: ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ قال: نعم. فصنع له منبر عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار عدة في صفة هذا المنبر، أنه عليه الصلاة والسلام سأل ذلك، وفي رواية أنهم طلبوا ذلك، واختلف، قيل إنها قصتان وقيل قصة واحدة. وفي حديث آخر جيد رواه الترمذي عن أنس أن الذي صنع له ذلك هو غلام رومي، وأنه كان نجار، واختلف، قيل إنه هو ذاك النجار الذي في حديث سهل بن سعد لما أنه أمر تلك المرأة أو قال لها: مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وجاء في رواية عند مسلم أنه جعله ثلاث درجات، وأن الدرجة التي فوق الثالثة كالكرسي أو كالمجلس يجلس عليه عليه الصلاة والسلام. والمنبر ورد في أخبار كثيرة جدا وله أحكام، وفي الحقيقة يحتاج إلى جمع الأخبار في هذا الباب. وقد ذكرت لبعض الإخوان من سأل وكان يبحث عن موضوع لشهادته، فكنت قلت يعني إن المنبر إن كان لم يجمع فيه شيء خاص فإن فيه أخبار كثيرة وفيه أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، وله أحكام تتعلق بنفس المنبر وعموما في أمور الخطب ونحو ذلك، وكذلك أحكام خاصة تتعلق بمنبره عليه الصلاة والسلام. ومنبري على حوضي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة في الصحيحين عبد الله بن زيد، وكذلك عن أبي هريرة وعنده في الصحيحين ومنبري على حوضي، منبري على حوضي. وأن هذا المنبر قيل على الصحيح ينقل يعني إلى الجنة، وأنه كما أخبر عليه على حوضه. وجاء في رواية جيد عند أحمد أنه على ترعة من ترع الجنة. وإن كان المنبر قد احترق، يعني نعلم أن في القصة المشهورة التي وقعت في عام 54 و600 قصة احتراق المسجد النبوي، لأنه وقع أن احترق جميع المسجد في هذا العام، وكذلك بعد ذلك بنحو 200 سنة وأكثر وقع أيضا احتراق المسجد، لكن الاحتراق الأول بعدما خرجت تلك النار التي جاءت في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار تضيء أعناق الإبل ببصرى، خرجت تلك النار في عام 54 و600 في نفس العام الذي احترق فيه المسجد النبوي، وكان خروج النار في جمادى الآخرة في هذا العام 54 في 25 آخر جمادى الآخر 25 جمادى الآخرة. وذكر العلماء صفتها وما وقع فيها من العبر والآيات العظيمة، ذكر ذلك أبو شامة ونقل عنه ابن كثير رحمه الله شيئا كثيرا من هذا، وذكرها غيرهما وما وقع من تحقيق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس كتبوا على تلك النار من بلاد بعيدة، وكأنه في بيت الواحد منهم سراج، كأن في بيته سراج يزهر أو سراج يضيء ويكتب، ولا يجدون حرارة كما أن المدينة لا يجدون حرارة لأثر تلك النار، بل يأتيهم نسيم طيب من تلك من جهة تلك النار. بعدها بنحو شهرين احترق المسجد النبوي، لأنه في جماد الآخرة، ثم بعد ذلك شهر رجب وشعبان في أول رمضان، أول ليلة من رمضان في عام 54 و600، هذه آية. فلم يفق الناس من تلك الآية التي وقعت، وهي تلك النار التي خرجت وكانت الصخور تذوب فيها كما يذوب الماء، وحصل هدة وصوت عظيم وأصابها المدينة رعب، فلجأوا إلى المساجد وتوبة والاستغفار. ثم بعد ذلك حصل احتراق المسجد النبوي، وكان في ذلك الوقت في آخر الدولة العباسية، في آخر الدولة قبل سقوطها بنحو من سنتين، في عهد المستنصر بالله قبل غزو التتار أو قريب من غزو التتار بغيرة هولاكو، لما دخل رمضان في أول ليلة منه كان من عادتهم أنهم يضعون ويوقدون السروج في منائر المسجد وفي جوانب المسجد، فدخل خادم للمسجد، دخل المسجد ويقال أبو بكر الفراش، دخل إلى مستودع في المسجد أو مكان مثل مخزن فيه ما يتعلق بالمسجد وفيه تلك السرج التي تضاء بفتائلها، فدخل معه سراج، دخل معه سراج ثم خرج وترك السراج، نسيه نحو ذلك، فسقط عليه شيء أو سقطه على شيء فاحترق المخزن، فلما رؤيت النار جاء وحاول، لكن امتدت النار واشتعلت حتى تصاعدت النار تصاعدا عظيما، ثم لم تلبث إلا حتى عمت المسجد، ثم جاء المدينة وحاولوا، لكن وجاء أيضا أميرها ووجهاؤها، لكن لم تزل النار تسري حتى أحرقت جميع المسجد. وصلوا في صبح ذلك اليوم ويوم الجمعة في مكان فسحوه وصلوا فيه الجمعة، لأن أول ليلة من رمضان ذلك العام هو ليلة الجمعة وليلة الجمعة. فالمنبر كما تقدم له أحكام تتعلق بالصعود عليه والخطبة ونحو ذلك والجلوس بين الخطبتين في الجمعة، وكذلك أحكام تتعلق بالمنبر وعلو المنبر. وكان المنبر في عهد النبي سنة 3 درجات، ثم لما في عهد أبي بكر نزل الدرجة الأولى، لم يجلس على الدرجة التي جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان عهد عمر نزل على الدرجة الأخيرة ولم يجلس ولم يقف على الدرجة التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهاد رضي الله عنه. فلما جاء عثمان رجع وقف على المكان الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر أن المتوكل قال لأصحابه يوم من الأيام: إن عثمان فعل أمرا يعني أخذ عليه الناس في ذلك. قيل: ما هو؟ قيل: ما هو؟ قال: إنه صعد على المنبر خلافا لأبي بكر وعمر، صعد على المنبر خلافا لأبي بكر وعمر، فإنهم نزلوا درجة وعمر نزل درجة بعد أبي بكر، وعاد عثمان أراد أن ينقم ذلك. فقال رجل من خاصته وأصحابه للمتوكل: إن لعثمان عليك منة عظيمة، عليك منة عظيمة. قال: وما هي؟ قال: لو كان كل وال نزل درجة لكنت تخطبنا من وسط بئر، من وسط بئر. فضحك وضحك من معه، ثم ترك ما هو فيه من الحديث. وهذا يعني ربما يكون في النفس من شيء ما يتعلق على عثمان رضي الله عنه من جهة المتوكل، في لأنهم بني العباس كما لا يخفى. والمنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صعد كان يخطب عليه، وكان يخطب إلى جذع، كان في أول أمر يخطب إلى جذع، كما في صحيح البخاري حديث جابر، كذلك معناه في حديث ابن عمر وحديث أخرى كثيرة. كان يخطب إلى جذع عليه الصلاة والسلام ويستند إليه، استند إليه. ثم لما صنع المنبر وجاوزه، جاوزه حن الجذع، الله أكبر، حن الجذع كما البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا عن جابر: كصوت العشار، الإبل الناقة العشراء التي قريب من الولادة في الشهر العاشر لشدة الحمل عليها وقرب الولادة. قال: فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجذع وضمه إليه وجعل يسكنه كما يسكن الصبي حتى سكن، كما البخاري. وفي حديث ابن عمر عند البخاري: فمسحه بيده، فمسحه بيده. وكذلك أيضا جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد عند ابن أبي شيبة بإسناد على شرطهما، جاء أيضا أن النبي عليه السلام لما سمع صوته وطئ عليه حتى سكن، حتى سكن. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة من أعظم الآيات. ولهذا قال بعض العلماء كالشافعي: ما من آية أوتيها نبي إلا وقد أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام. آيته العظمى القرآن، ما من أنبياء إلا وقد أوتي ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا أوحاه الله إلي. آية عظيمة، آياته من أعظم الآيات، أعظم آيات الأنبياء. لكن آياتهم الأخرى جزم جو منها العلم أنه ما من آية لنبي من الأنبياء إلا وقد أوتي نبينا عليه السلام آية منها. قد ثبت هذا عن جماعة كالشافعي، فثبت عنه بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه محمد بن حاتم إدريس الرازي عن عمرو بن سواد، وهو ثقة من رجال مسلم، أنه قال للشافعي، أنه قال الشافعي رحمه الله: ما من آية أوتيها نبي إلا وقد أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن سواد: قد أوتي عيسى حيا الموتى. قال: أوتي نبينا أعظم، أوتي حنين الجذع أو نحو من ذلك، لأن الجماد، لأن جنس الجماد ليس فيه حياة عادة، بخلاف جنس البشر حياته معتادة، أما الشيء الجماد ونحوه الصخور الصم، بل جاء ما هو أعظم، سبحت في كفه الصخور الصم الحجرات في كفه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث في كلام لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، نسمع تسبيح الطعام، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقال إنه قد أوتي ما هو أعظم إلى غير ذلك. ومثل ما أوتي أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق الطود العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال نبع الماء من كفه، فقد نبع الماء من كفه على قول جافر وجافر عند الطبراني أنه أن الماء نبع من كفه، وروايات الصحيحين أنه وضع كفه في الماء عليه الصلاة والسلام فجعل الماء يفور أمثال الجبال، يجه يفور فوران عظيم. اختلف هل هو بالبركة الماء أو أن عروقه صارت تجري وصارت كالعيون، هذا قول قيل قال جم من أهل العلم ورجحوه. فالمقصود أن آياته عظيمة عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذا الجذع، هذا الجذع هذا مقطوع ليس بحي، يعني ليس في حياة النبات، لا جذع مقطوع مفصول، جذع مقطوع مفصول، وما ذلك حن وصار له صوت كصوت العشار، وضمه عليه الصلاة والسلام مثل ما يضم الصوت، يعني كأنه يعقل. وذكر فيه جاء في روايات كثيرة، كثير منها لا يثبت لكن الثابت هو هذا القدر. ومما ثبت فيه ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وابن ماجه عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه عن أنس أيضا برواية حماد بن سلمة عن ثابت أنس، وبرواية أيضا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل إليه فضمه إليه حتى سكن، وقال لو لم ضمه إلي لحن إلى يوم القيامة، لحن إلى يوم القيامة. فهذا الجذع الذي جاء حصل له حينما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام وصعد عليه، وهذا كما في هذا الخبر كان من أثل الغابة، أثل الغابة. وجاء أيضا في الصحيحين من طرفاء الغابة، طرفاء الغابة، وقيل إنه من الأثل، قيل إنه من الأثل، قيل إنه من طرفاء الغابة نوع من الأثل، لكن الأثل في الغالب يكون أعواده كبيرة سميكة وله ثمر، له ثمر، لكن هذا أنواع، هذا أنواع، ويكون في الأودية غالبا، يكون في الأودية. ولهذا الغالب أن المنبر لا يعني يكون من هذه النوع من الأشجار التي تكون أعوادها دون الأعواد الكبيرة، بل يناسب المنبر الذي يوضع في المسجد للخطبة عليه من بين، نعم هذا هو ما مشكلة في الصحيح، لكن من أصابع النبي الكرام من بين، هذا ليس بصريح، بل هو دال على أن الماء لم يخرج منه، لكن كلام من أصابع النبي، أما من بين هذا في الصحيحين. وقصة نبع الماء جزم كثير من علمها متواترة في الصحيحين عن جمع من الصحابة، قصة أنس وغيره، حديث البراء بن عازب أيضا قال كم كنتم، قال كنا 1300، حديث من أبوها 1300، وأسلم ثمن المهاجرين وجاء أنهم 1400، قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1300، قال 1400 لما رمى تفل في البئر عليه الصلاة والسلام. لكن الشان حينما وضع كفه في ذاك الإناء وكان صغرة أن يضع كفه في الإناء فجعل الماء يفور، هل الماء نبع من أصابع معنى أنه صارت عروقه كالعيون، أو أنه حصلت البركة في الماء؟ نعم الماء هو هو فرق بينهما، لأن الطعام لم يأتي أنه وضع يديه فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما الطعام جاء أنه عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة، في قصص كثيرة أمرهم فجمعوا الطعام في الصحيحين، لما قال أو لما أراد أراد أن يحرم بينهم قال أولا تأمرهم يا رسول الله يحضروا شيئا من، فجعل هذا يأتي بكسرة هذه وتأتي بكسرة، فقال النبي فيه ما قال. وكذلك في الصحيحين في قصة جابر ما قالها تدعي البرمة على النار ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها هذا جاء في رواية ضعيفة أن النبي عليه السلام جعل يمر بإصبعه عليه فجعل ينتفخ، لكنها لا تثبت. فالذي جاء في الأطعمة أنه عليه إما أنه يعني قال شيئا ونحو ذلك، أو أخذ الماء وجعل يسمي كما في قصة أبي هريرة مع أصحاب الصفة الماء اللبن اليسير في أسفل الإناء فشرب منه 70 والقوم 70 و80 ثم بقي فشرب النبي عليه السلام بعد ذلك الفضلة. كذلك قضى الجنجاب هذا لما أنه قال عليه السلام أمره أن يجعله 3 أحواض فجعله جابر رضي الله عنه أمره أن يجعل التمر 3 أحواض أو 3 أحواض ثم جاء النبي عليه السلام يقول جابر فدار على أكبرها جعل يدور عليها عليه الصلاة والسلام ثم قال أدعو غرماك فجاءوا فجعلوا يأخذون منه كل يأخذ حقه، قال فوالله ما نقصوا شيئا أو كما قال رضي الله عنه أخذوا حقهم تماما. نعم. وجاء أيضا في قصة نعم لا لا هذه نار أخرى هذا حصلت بسبب يعني من الخادم الذي فرط في حفظ السراج، ما هذه بعد النار تلك بنحو من شهرين و5 أيام تلك النار استمرت إلى ضحى الجمعة من يوم الأربعاء الظاهر والخميس والجمعة استمرت 2 أو 3 في آخر جمادى الآخرة، وهذه بعدها بعد سلخ رجب وشعبان وأول ليلة من رمضان. نعم. في الحرة نفس أقول في نفس الحرة بينه وبين المدينة يعني نحو من كيلوات يعني، لكن الله أعلم ثارت من باطن الأرض صارت تقذف، صار الناس يستضيئون في بصرة في الشام حتى تضيء أعناق الإبل ببصرة في الشام، فكتوا منها وذكروا عن كثير من أناس ممن لم يعلم بالنار لا يدري هذه النار، فورخها أبو شام وجماعة تلك النار وكذلك من كتب عليها، ثم لما جاءهم خبر بعد ذلك بمدة كانت النار في ذلك الوقت الذي كانوا يكتبون فيه الحديث وغيره على تلك النار لا تقوم الساعة من الساعة الصغرى التي انقضت من الساعة الصغرى التي انقضت. نعم المقصود أنها آية سميها المقصود أنها آية نقولها آية أخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام أخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام وأنها ستكون، أما يعني مسماها يعني سمى ما شئت لكنها آية وقعت أنها آية وقعت والنبي أخبر بها قبل وقوعها وأخبر أنها تضيء عناق الإبل بالبصرة. المقصود أنها جعلت الله أعلم النار ذكروا أنها تمتد مسافة طويلة يعني امتدت النار مسافة طويلة جدا 100 الأمتار كانت تجري مثل الوادي وتأكل الصخر أكل. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام رحمه الله حدثنا سفيان عن أبي حازم سمع سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. نعم. حدثنا سفيان عن أبي حازم سمع سهل بن سعد، والحديث الأول كما تقدم أصله في الصحيحين الحديث، والثاني كذلك هذا أيضا في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء، أي من عرض له أو حدث له شيء في صلاته فليقول سبحان الله. الحديث في قصة طويلة، في قصة لما أراد أن يصلح بين بني عمرو بن عوف عليه الصلاة والسلام الحديث، لكن في هذا القدر، وأنهم لما أكثروا التصفيح لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من نابه شيء فليسبح، في رواية عند البخاري فليسبح الرجال ويصفق النساء، في لفظ من نابه فليسبح الرجال وليصفق النساء في الصلاة، هذا جاء أيضا نصا على أنه في الصلاة. قوله إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال ليس المعنى بيان حكم التصفيح، وأنه المقصود أن حكم التصفيح في الصلاة لا حكم التصفيح مطلقا، لأن بعضهم قال لا دلالة فيه على تصفيق المرأة، لأنها أراد أن يبين التصفيح للنساء، لأن الحديث يدل على قال التصفيح للنساء والتسبيح للرجال، اسمع هذا لا يمكن يقال إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال، هذا لا شك أنه واضح حينما خص التسبيح بالرجال دل على أن التسبيح في الصلاة، والتصفيح للنساء أي في الصلاة، ليس المعنى بيان حكم التصفيح وأنه من شأن النساء، هذا أمر آخر حكمه يؤخذ، لكن لا على هذا الوجه المذكور. في هذا الحديث أراد أن يبين حكم التصفيق للرجال، وأن السنة أن يسبح الرجل وأن تصفق المرأة، هذا إذا كانت مع الرجال، ويدل عليه رواية البخاري فليسبح الرجال وليصفق النساء، وليصفق، لأن بعض العلم قال إنه لا تصفح ولا تصفق، منهم من قال إنها تضرب أصبع على أصبع أو باطن الكف على ظاهر الكف أو نحو ذلك، أقوال واجتهادات مخالفة لظاهر الحديث، الصواب ما دل عليه الحديث، وهذا واضح لقوله في الصلاة في رواية مسلم، وقوله إنما التسبيح فليسبح الرجال ويصفق النساء، وفيه دلالة على أن من عرض له شيء في صلاته فإنه يقول سبحان الله، وليس خاص في مسألة سجود السهو، لا، النبي قال من نابه شيء في صلاته، من عرض له، فحينما يعرض الإنسان شيء في صلاته يريد أن ينبه على شيء لا بأس، لو كان إنسان في صلاته مر به إنسان محتاج إلى شيء ما في مانع أن يشير له مثلا بشيء، مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها لما صلت وكانت تسبح الضحى فجاءها نساء وأردنا شيئا من طعام نحو ذلك فأشارت إليهن ثم سألناها فأشارت إليهن، يعني أشارت الطعام في كذا وصنعنا كذا ونحو ذلك، وأن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به حينما يعرض الإنسان إشارة، وورد هذا في أخبار حديث علي رواه النسائي وغيره أنه كان النبي يتنحنح له عليه الصلاة، كان إذا دخل وكان في كان يتنحنح ويدخل، ويكون هذا مثابة الإذن، مثابة الإذن لعلي رضي الله عنه، وقد عمل به العلماء، عمل به العلماء، ومن ذلك لو احتاجت المرأة مثلا إلى أن تصفق في غير التنبيه مثلا في صلاتها، أراد أن تنبه مثلا أحد أبنائها وبناتها إلى شيء فصفقت في صلاة مثلا، هي إذا احتاجت التصفيق صفقت، وإلا فإذا سبحت كان أحسن، إذا كانت وحدها فسبحت كان أحسن، لكن إذا كان أمر خشيت من شيء مثل أن ولد صغير ابن أو بنت مثلا خشيت عليه من شيء، وربما لم يفهموا لو سبحت مثلا، أو ظنت أنه تريد عن شيء يمكن أن يؤخر بعد الصلاة فصفقت للتنبيه إلى أن الأمر مهم أو نحو ذلك، لأن التصفيق الغالب يكون في بعض الأحوال عن خوف نحو ذلك، فلا بأس أن تصفق لتنبه مثلا لهذا الصغير أو هذه الصغيرة حتى لا يصيبه شيء ونحو ذلك، خشية أن يسقط على شيء أو أن يصيبه شيء، فهذا لا بأس به، وأيضا ممكن يكون للصور تستحضرون صور أخرى في مثل هذا؟ ها؟ ها؟ كذلك الجهر، يعني الجهر قصدكم القراءة، يعني كذلك الجهر أحيانا لا بأس أن يجهر الإنسان بالقراءة، ولو كانت الصلاة السرية مثلا جهر بالقراءة لا بأس من ذلك. هو هذا وقع أيضا لكثير من أهل العلم، إن كان ربما جهر بالقراءة، بل ربما تكون قراءة يجهر بها غير قراءته، غير قراءته، مثل ما جاء عند دارقطني: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، لما أخطأ ذلك في قراءة عمرو شعيب، قال عن عمرو بن سعيد: فتنهنه فلم ينتبه، فقال: يا شعيب أصلاتك، يعني فتنبه فقال عن عمرو بن شعيب، لما قال ذاك كان يقرأ أحد الرواة واسم نسير بن ذعلوق من، فقال: بشير فسبح، فقال سبح، فقال يسير فسبح، ما انتبه، قال: نون والقلم وصون، فقال: نسير، نم. فهذا يقع لكثير من أهل العلم بالتسبيح مثلا أو بالتنبيه بالقراءة. ومن ذلك لو أنه لم يفهم السجود الإمام، أردت أن تنبهه للسجود مثلا سبحت به، أو نسي السجود، نسي سجود السهو والسبقتين، أو قلت أسجد مثلا، لو قلت أنا أسجد، ربما حين ما يفهم، قد لو سمع وسجد وقتين يظنك تتلو قرآن، يظنك أنك تتلو قرآن، لكن إذا فهم لا بأس، إذا فهم لا بأس. وإن لم يفهم تقول أسجد سجود السهو، نسيت سجود السهو، لا بأس من الحديث. وهذا قد يكون من باب أولى إذا كنا نقول إنه ينبه بالكلام الذي لو فعله غير حاجة لبطلت الصلاة إذا فعله عمدا، فالتنبيه الذي هو من جنس التسبيح ومن جنس الذكر من باب أولى أنه يجوز أو لا بأس به. نعم. واركعوا مع الراكعين كذلك، يعني لو مثلا قام، لو يعني بعد خاصة بعد القنوت، يعني لو ركع مثلا، هذا يقول لو ركع ينبه إلى أنه يسجد، بعضهم ربما يسهو ويركع، لا المقصود إيه، ينبه. والنبي عليه السلام تكلم مع الصحابة، الصحابة ردوا عليه وأجابوه بعد علمهم أن النبي عليه السلام سهى وأن الصلاة لم ينقص منها شيء، بعد تكلم معهم وتكلم معهم، فدل على جواز الكلام للحاجة. فإذا كان الكلام للحاجة يجوز، فالتنبيه بالتسبيح والقرآن من باب أولى. نعم. إيه؟ هو ثابت على الأمور، ثابت البخاري قصة أسمع، هذا ثابت في البخاري في قصة أسمع، يعني لما أشارت إلى السماء آية. أما مسألة في الصلاة ففي الحقيقة لا بأس، ويختلف بحسب الحاجة. جماعة من التابعين يجوزون للمرأة أن ترضع ولدها في الصلاة، يجوزون لها، يجوزون لها ذلك، حينما يعني لو دار أمر بين أن تخرج من صلاتها وبين أن ترضعه جاز لها أن ترضعه. ذكرها ابن رجب رحمه الله عن جمع من أهل العلم، وسيحتجوا بقصة حمل أمامة، قصة حمل أمامة في حديث أبي قتادة في الصحيحين. نعم ابن رجب فتح الباري، نعم ذكر آثار مهمة رحمه الله في هذا. كذلك لو مثلا حية مثلا أو عقرب نحو ذلك، يعني لا بأس، يعني أن ينبه مثلا على الشيء هذا، سواء كان في أمر بالصلاة أو خارج الصلاة. ولهذا قال اقتلوا، الحديث أبي هريرة عند الخامسة بسند صحيح: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. أما رواية البيهقي: كفاك في الحية أو في العقرب ضربة أخطأتها مصبتها، هذا لا يصح، لكن هذا كأنه ثبت، فالمعنى إذا ضربها وهربت، لا تطردها إذا لا تطردها ما دام هربت، لكن ما دامت موجود تخشى منها فإنك تقاتل عدو كأنك في صلاة خوف، تقاتل عدو. ولهذا قال بعضهم إن قتال الحيات من جنس قتال الكفرة، من جنس قتال الكفرة. وروى الإمام أحمد بإسناده من طريق ابن هيعه من قتل حية فكأنما قتل مشركا، لكن أثبت من حديث ابن عباس وابن مسعود وابي هريرة عند أبي داود ما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا، جعلها سلم حرب، جعلها بين هوام حيات. ومعلوم أن الهوام والحيات تحملها الشياطين، تحملها الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يدفع مثل هذه، لما رأى ذلك الحصير قد احترق وكانت الفأرة قد رمت الفتيلة، أخبر أن الشيطان يدفع مثل هذه لأنها فويسقة. فجنس الفواسق وجنس المؤذيات يعني يشرع قتلها، ولهذا تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم كما في حديث كما رواية مسلم وحديث الصحيحين، يقتلن في الحل والحرم خمس من الفواسق. نعم. لا بأس يرجع إلى صلاته، لكن إذا كانت الجمهور قيدوها قالوا إن تكون الحركة لا يعني تكون كثيرة، ومن أهل العلم من قال لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، مثل حديث أبي قتادة لما أنه حمل أمامة عليه الصلاة والسلام فكان يضعها كيحملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها. نعم. يقولون مش الجواب عن هذا الحديث؟ قالوا إنها قد اعتادت وكانت تتمسك به، فإذا قام هو لا يصنع شيء، هي تمسك به. شوف انظر يعني كيف يلجأ أحيانا التعصب لقول إلى مثل هذه الأقوال، ولهذا هذا القول يعني قد يكون نوع صرف للنص، صرف ظاهر للنص، ولا تقيد النصوص بالأقوال أو بالمذاهب. هذا مثل قال تقييد بالمذهب، تقييد المذهب باطل بإجماع المسلمين، ما تقيد مذهب. كثير من المتعصبين يقيد، بماذا قيد؟ بالمذهب، مثل ما قال الكرخي كل حديث خالف قولنا فهو منسوخ أو ضعيف. شو هذه القاعدة الباطلة هذه؟ أخذنا أحيانا التعصب يقودنا مثل هذا، لأن من نشأ على قول لا يعرف غيره يصير عنده في حكم الشيء القطعي، لكن مع ذلك هو يدرك ويبصر أن مثل السنة ثابتة مثل هذا لا يجوز خلافها، لأن كان الصواب خلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم، إنما تأول الخطاب وجماعة الله عليهم. نعم. نعم. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عليه عائشة الباب كما روى الثلاثة بإسناد صحيح، طرقت الباب عليه فتقدم ومشى حتى فتح الباب ثم رجع القهقرى ووصفت الباب في القبلة، ولم يقول عليه الصلاة والسلام إنهم يقولون يمشي ثلاث خطوات مثلاً، أو متفرقات ثلاث حركات ونحو ذلك. ومثل هذه الحركة اللي في حديث أمامة يعني حركة عندهم كهم معترفون أن حركة كثيرة، هم مسلمون بأن حركة كثيرة، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا إنها تشبثت به، هم مسلمون بأن حركة كثيرة وأنه عليه الصلاة والسلام يضعها ثم بعد ذلك، لأنها طفلة هذه لا شك أنها تحتاج أيضا حينما يضعه أن يضع يمينه وشماله، هذه حركة، والناس ربما ينتظرونها أيضا لا يسجدون حتى يسجد، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم حملها، ومثل هذا عندهم عمل كثير. المقصود أن الصواب ما دام ما دلت عليه السنة في هذا وفي غيره. ثم أيضا حديث اللي تقدم حديث أبي هريرة قتل حية والعقرب. قتل حية معلوم أن الحية والعقرب تحتاج إلى فطنة وتحتاج إلى أيضا حزم ربما حركة وتقدم. أيضا روى البخاري من حديث لا إله إلا الله نعم أبو برزة نظله عبيد الأسلمي نظله من عبيد الأسلمي أبو برزة رضي الله عنه أنه حضرته الصلاة وكان فرسه معه بيده وجعل يصلي علي رضي الله عنه جعل يصلي فكان في يده فنازعته الفرس وهو يصلي فجعل يمشي معها وهي تنازع وتمشي ويمشي معها حتى فرغ من صلاته فقال رجل من الخوارج قاتل الله فلانا يفعل كذا الخوارج فلما فرغ قال إن بيتي متراخ وإني خشيت أن تذهب فلا أجدها يعني بيت بعيد وربما يتأخر أهله فيستنكرون تأخره وإني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه ورأيت من تيسيره إيش معنى ذلك؟ هذا ممكن نأخذ منها القاعدة يكون دليل أيضا ممكن أن يضاف إلى الأدلة المشهورة القاعدة الفقهية المشقة تجد تيسير رأيت تيسيره يعني ممكن يجعل هذا أيضا في نفس القاعدة وأن أبا برزة رضي الله عنه جعل هديه عليه الصلاة والسلام أصلا في هذا الباب ورأيت من تيسيره والمشقة تجرب التيسير حركة كثيرة بل يمكن لو تأملت السنة يمكن في أشياء أخرى لما صعد الحسن أو الحسين آخر حديث في المسند هو حديث صحيح وآخر حديث في المسند لما أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي برواية الهاد شداد بن الهاد أو عنه أو عن أبيه يقول صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام فركع بين ظهراني صلاة سجد بين ظهراني صلاة سجدة ظننا أنه قد قبضت روحه قال فرفعت رأسي فرأيت الحسن حسين على ظهره والنبي ساجد ينتظر ماذا ينزل يعني ما أخذها النبي عليه السلام وانزله تركه حتى قضى حاجته ثم نزل ثم لما سلم من صلاته والتفت إليهم قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة ظننا أن روحك قروض قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أزعجه يقول عليه الصلاة ترك حتى نزل فإذا كان هو إن لم يكن من هذا الجهد على الحلقة لكن يدل على مسألة التيسير في أمر الصلاة وأن عند الحاجة يغتفر أمور إذا كان في مثل هذا اللي هو يعتبر هذا الفعل من الصبي نوع من اللعب ها والتزجية ونحو ذلك وما ترك عليه الصلاة والسلام وقصص في هذا كثيرة فالسنة واضحة وبينة في هذا والله الحمد لله صلى الله عليك نعم وأيضا نشير مسألة أخيرة تتعلق بالتسبيح أنه لو كان النساء يصلين وحدهن هل يصفقن أو يسبحن لو كان النساء فسهت من تصلي بهن نعم يعني منهم من قال تصفق لكن أظهر والله أعلم أنها تسبح لأن التصفيق هنا لأجل ألا ترفع صوتها عند الرجال خاصة في الصلاة وإن لم يكن صوتها عورة لكن في مثل هذا قد يحصل المحذور لكن إذا كانت وحدها فيرجع إلى الأصل وهو التسبيح اللي هو من جنس الصلاة إنه من جنس الصلاة هذا إذا كانت المرأة مع الرجال أما إذا كانت وحدها فالأظهر والله أعلم أن إذا كنا وحدهن أنها تسبح بمن تصلي منها حينما تسهو أو هي تسبح مثلا بغيرها أيضا إذا لم يكن بحضرتها رجال أو كان بحضرتها رجال لكنهم من محارمها ليسوا أجانب نعم كذلك أيضا لو كانت تصلي مع رجال من محارمها أيضا هو في حكم ما لو كانت تصلي مع النساء، لو كانت مثلا امرأة تصلي مع نساء مع رجال من محارمها كزوجها مثلا فسهى تسبح تقول سبحان الله مثلا، لأن المعنى المحذور في هذا ليس موجود. نعم عدو. نعم صلى الله عليك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نعم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين وإسناده كما تقدم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أراد وكان معه مدرع يحك به، المدرع إما مثل المشط أو يكون مثل النصل الذي يحك به الرأس ونحو ذلك، فقال: لو أعلم أنك تنظر طعنت به عينك، يعني قصدت النظر، قصد النظر من الجحر، إنما جعل استئذان من أجل البصار. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام جعل يختل رجلا ينظر من صائر الباب، أراد أن يطعنه عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز مثل هذا، أنه يجوز مثل هذا. فالقصة وقعت عن هذين الصحابيين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو أن امرأ اطلع عليك ففقعت عينه فلا جناح عليك، فلا جناح عليك. هدر، ورد هدر أيضا برواية صحيحة. وكذلك أيضا مما يدل على أنه هدر رواية مسلم، فقد لأن الجمهور أو كثير من أهل قالوا إنه قال فلا جناح عليك يعني لا إثم عليك، لكن لا يلزم من كونه لا نفي الإثم نفي القصاص أو نفي اسمه وجوب الدية في هذا القصاص أو الدية، لأن هذا من باب الأسباب، ونفي الجناح من باب الأحكام الشرعية، وهذا من باب أحكام وضعية. فقالوا نفي الإثم لا يلزم من نفي ما يترتب على هذا السبب، لأنه لا ملازمة بين هذا وهذا، كون الإنسان غير آثم، مثل ما يضمن الصغير المجنون والصغير ونحو ذلك والساهي في باب الأحكام الوضعية. لكن نقول إنه جاء صريح يدل على نفي القصاص أو الدية لما عند مسلم، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، هذا واضح. أيضا جاء عند أبي داود بسناد صحيح أبي هريرة أنه عليه السلام قال: فعينه هدر مهدرة، عند أبي داود. وعند أحمد والنسائي أيضا بسناد صحيح: فلا قصاص ولا كفارة، فلا قصاص ولا كفارة. هذه صريحة، صريحة في هذا. ثم أيضا رواية الصحيحين، رواية الصحيحين أنه عليه السلام لو أن فقعت عينه فلا جناح عليك دال على هذا. لماذا؟ لأن النبي سكت عن يديه أو القصة، سكت عنه، ولو كان يجب شيء من ذلك لما سكت عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يحتاج يقتضي البيان، يحتاج البيان، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، فسكوته يدل على أنه هدر، إذ لو كان لأن المقام يحتاج إلى بيان ولا يعلم إلا من جهته عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا إن هذا واجب نسبنا إليه ذلك عليه السلام، ولو قيل إن هذا من جهة الأدلة العامة نقول هذا ورد دليل خاص في هذه القصة الخاصة لأمر ورد فيه التعليل بهذا، ورد فيه التعليل. ولهذا في نفس الصحيحين هنا: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، علل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يبين أن هذه العلة، وهذا تنصيص على العلة. ولهذا ورد عند أبي داود بإسناد جيد: إذا دخل البصر فلا إذن. إذا دخل البصر، إنسان ملأ عينيه من بيت ثم استأذن. كيف أنا استأذن؟ أنت الآن ملأت عينيك، هذا لا يجوز، يحرم عليك أن تنظر إلا إذا كان الباب مفتوح مثلا، في هذه الحالة هذا له حكم آخر. وإن كان أصلا أنه حينما يكون هناك عورة لا يجوز أن ينظر إليها. وجاء في رواية عند أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمسلم أن ينظر في جوف بيت امرئ مسلم، فمن نظر فقد دخل. أن ينظر في جوف بيت امرئ مسلم، فمن نظر فقد دخل. هذا كله يبين المعنى والعلة. إنما جعل الاستئذان من أجل البصار. وهذا الحديث ومن معنى يذكره علماء الأصول في التنصيص على العلة، دلالة على العلة والقياس، لأن العلة أحد أركان القياس. العلة أحد أركان، عندنا فرع وأصل وحكم وعلة، والأمر على العلة، هي أربعة أركان. فإذا وجدت العلة وهذا هو الأصل، والعلة الأصل هذا الشيء وهذه علته، والحكم التحريم أو الوجوب هناك التحريم، والفرع ما يلحق به، ما يلحق به إنه الإنسان من أجل البصر. ولهذا اختلف العلماء في بعض الأحكام تلحق به لو جعل يستمع بأذنيه، أسند رأسه إلى الباب أو إلى جدار يصل منه الصوت ونحو ذلك وجعل يستمع، هل هو مثل النظر ويجوز أن يضربه ويطعنه في أذنه أو لا؟ الأظهر أنه ليس كالعين. وكذلك إذا كان الباب مفتوح ونظر، الأظهر ليس كما لو كان بمور، وهذا واضح، يعني الحديث ورد في من ينظر من شق أو جحر أو خرق مدور ونحو ذلك، المقصود أي شيء يكون في صائر الباب ينظر منه. أما حينما يكون الباب مفتوح فهذا التفريط من صاحب البيت، صاحب البيت. بعض المستثنى إذا كان لمن ينظر له محرم فيه، لكن الصواب أنه لا يجوز، هذا هو الظاهر مطلقا. فقوله إنما يستني من بصر إنما يجي البصر واضح في التعليل، واضح في الحكم الذي أشاره العلماء، وهو مسألة التنصيص على العلة وأنها ثابتة في الشرع بأدلة كثيرة. نعم. هذه وقع فيها خلاف، كما لو كان ينظر من السطح مثلا، إذا كان ينظر مثلا من السطح أو نحو ذلك، ينظر من بيته ونحو ذلك، فقالوا أكثرهم على أنه لا يلحق، لأن الذي يعني يأتي ينظر من شق لا يمكن يتحرز منه، لكن ينظر من فوق ونحو ذلك هذا يمكن يتحرز منه، ويمكن مثلا أن يرى ونحو ذلك. والذي ينظر مثلا من بعيد مثلا من نافذة ليس كالذي ينظر مثلا من شق الباب وصائر الباب، فهو ليس في المعنى والحكم مثله. ومنهم من ألحقه به، لكن العلة تضعف، وإذا ضعفت العلة علة الفرع يعني أن هذه العلة وجود الفرع أقل، فلا تلحق بالأصل إذا ضعفت، لا بد أن تكون مساوية، لابد أن تكون العلة في الفرع مساوية التي في الأصل. نعم. كيف؟ نعم. الله أعلم، لكن الآلة ما يمكن لا يحصل فيها طعن، يصير بعيد عنه، كيف يطعنه؟ لا يتوصل، قد فاتت، أنت فات الآن، لكن في حال النظر إيه، إذا فات مثل واقع في المنكر، مثل واقع في المنكر واقع في المنكر. ثم هذا أيضا يرى، يعني يرى، لكن قد يكون بعيد مثلا، قد يكون بعيد، لكن مثل ما تقدم يعني لا يمكن مثلا أن يدفعه لبعده، لا يمكن أن يدفعه لبعده. والغالب أنه إذا نظر يكون إما أن يكون الذي ينظر إليه يكون في مكان براح، مثلا في بر ونحو ذلك، قد يكون يعني بعيد أن ينظر إليه في الكاميرا، مثلا طريق شق أو صائر خاصة من مكان بعيد، ها؟ إلا إذا كان في مكان ظاهر، هذا ليس لا يأخذ حكم البيت، مثل إنسان في بر أو في طريق، لأن الذي في بر أو طريق هو عليه يحتاط نفسه، فإذا ظهر شيء من الحرمات فهو المفرط. لكن في بيته إنسان يقول في إنسان في بيته ويخلو بنفسه وقال استتر في بيتك مثلا مع أهلك ونحو ذلك، هو في بيته الآن، لكن الذي في البر ونحو ذلك عليه يحتاطه، فإن حصل شيء يكون تفريطا منه. مثل مثلا يعني كشف العورة ونحو ذلك، كشف العورة تختلف أحكامه مثلا في يعني أمام الناس، وكذلك إذا كان وحده نحو ذلك. نعم. كيف؟ لا، ما تولد عن المأذون فغير مضمون، قاعدة الشرعية، ما تولد عن المأذون فغير مضمون. لا، إذا المقصود أنه يضرب، إذا أخطأ فيتحمل الخطأ، إذا أخطأ يتحمل، يكون مثل سائر الأحكام متعلقة بالخطأ. نعم. أحسن الله عليك. نعم. قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15، قال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها، قال فجاءت به للذي كان يكره. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعن الحديث. هذه قصة سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين، وهذه وقعت في عهده عليه السلام، وردت في أخبار أشهرها أو من أشهرها حديث سهل بن سعد. سهل بن سعد في قصة عاصم بن عدي وعويمر العجلاني، عويمر العجلاني، وأنه أمر عاصم بن عدي، هو الخبر هنا مختصر، والإمام أحمد رحمه الله هنا ينظر هل رواها في المسند مطولة، ظهر رواها يعني، لكن هناك أخبار رحمه الله يرويها مختصرة، مثل هذه القصة، ومثل ما تقدم في التصفيح، لما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال، وهي مطولة في حينما جاء عويمر وقال لعاصم بن عدي، وكان سيد بني العجلان، كان سيدهم، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة، وفيه أنه رجع وقال إن رسول، قال لم تأتني بخير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، ثم قال والله لا أسأل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه فقال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، وتلا عليه الآيات في اللعان بين الزوجين. وجاء في حديث ابن عباس صحيحين أنها وقعت في قصة شريك، وقعت في قصة هلال بن أمية، هلال بن أمية أحد الثلاث الذين تبع عليهم، هلال بن أمية ومرار الربيع وكعب مالك الثلاثة، وأنه اتهم بشريك ابن سحماء، شريك ابن سحماء. وجاء في قصة أنه جاء من نخله في رواية مطولة عند أبي داود من رواية عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال رأيت سمعت بأذني ورأيت بعيني فلم يهجه حتى أصبح، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال البينة وإلا حد في ظهرك، قال والله إلا لينزلن الله أو نحو ذلك ما يبرئني، فكما لا يجلدني عليها لا يبرئني منها أو نحو من ذلك. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، وخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ونزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال إن ففيها أنها نزلت في هلال أمية، ولهذا قالوا إن الأقرب أنها نزلت في هلال أمية لا في عويمر، لأنه قيل إن نزلت في عويمر وقيل في هلال أمية. والأظهر كما رجح الحافظ رحمه الله أنه قال فأنزل الله في قصة هلال، في قصة عويمر قد أنزل الله، قد أنزل الله، فنزل جبريل في قصة هلال. وهذا يبين أنه لما أنه وافق مجيء هلال وقال اللهم افتح، جعل يدعو اللهم افتح، فنزل جبرائيل بنات فقال أبشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالفرج، يبشره بالفرج، فأمر يدعو صاحبته زوجته. القصة ثم جاء عويمر فقال قد أنزل الله، قيل يحتمل نزلت مرتين هذا بعيد، لكن أظهر الله أنها نزلت في هلال، ثم وافق أيضا مجيء عويمر فقال قد أنزل الله، يعني وهي الآيات التي نزلت في هلال ابن أمية، هلال ابن أمية، هذا أقرب ما يكون. وكذلك حديث ابن عمر الصحيحين أنه سأله سعيد بن جبير لما جاءه ناس فسألوه عن المتلاعنين أو نحو من هذا، فقال فلم أدري ما أقول، فبين له رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين اثنين، واللعان هي شهادات مؤكدات بأيمان، مؤكدات بأيمان، الشهادات شهادات مؤكدات من الجانبين، من الجانبين مقرونة بالغضب واللعنة، هي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين من الزوج والمرأة مقرونة بالغضب واللعنة، اللعنة في حق الرجل والغضب في حق المرأة. وتكلم العلماء في هذا مسألة الحكمة والعلة، فالله أعلم، الله أعلم يعني في هذا وفي مسألة، وذكروا أشياء وهذا ظهر لي فيها شيء ثم وجدت بعضهم أشار إليه من أهل العلم، وهو أن الغضب، أن اللعن في حق الزوج والله أعلم، والله أعلم، لأن اللعن الطرد، وكأن الزوج لما اتهم زوجته بالزنا خاصة إذا كان هناك حمل فيريد بذلك أن يطردها، وكذلك من زوجيته على هذا الوجه، وكذلك حملها، ففيه فناسب أنه إن كان كاذب أن يطرد من رحمة الله كما طرد زوجته، وكذلك هذا الولد الذي كان كاذبا في طردهما. لكن أيضا هناك وجه آخر يظهر أيضا، يظهر والله أعلم أيضا، لأن هذا الحكم شرعي وهو مسألة اللعن، لكن يترتب عليه أمر قدري أيضا، هذا يترتب عليه أمر قدري، وهو أنه حينما يحصل بينهما اللعان وينفصلان ولا يجوز على الصحيح أن يتزوجها بعد ذلك، يترتب عليه أمر قدري، وهو أنه في الغالب أنه حينما يحصل لعان بين الزوجين ويكون ولد وينفى باللعان ويقطع نسبه من الرجل ثم ينتسب إلى أمه وتكون بمنزلة أبيه وأمه، وعصبة أمه عصبته عند جمهور العلماء، على القول الآخر وقول مسعود أن أمه هي عصبته، هي وارثته فرضا وعصبا، هي وارثته فرضا وعصبا، وعليه تدل الأخبار، يتدل الأخبار، لكن يترتب على هذا كما تقدم أمر قدري، لأنه بالعادة أن الناس حينما يعلم الحكم ويظهر في الغالب من هذا يظهر، في الغالب من هذا يظهر، لأنه عند الحاكم عند الجمهور، أنه لا من شرطه يكون عند الحاكم عند الجمهور، كان الصحيح أنه يجوز أيضا لو حكم الرجل والمرأة، لو أرادوا مثلا يستروا الأمر فحكموا رجلا جاز على الصحيح، ولا دليل على اشتراط الحاكم جاز على ذلك، لكن لا شك أن مثل هذا في الغالب يعلم به سواء عند الحاكم أو عند الحاكم، ف فإذا علم حال المرأة التي لوعنت وحال زوجها الذي انقطع نسبه من الرجل وصار إلى المرأة، في الغالب الناس يتجافون عن تلك المرأة، أليس كذلك؟ وعن الولد، ويكون له يعني عند الناس منزلة أخرى، ولا يريدون مصاهرته ولا يريدون يعني القرب منه على أي حال نحو ذا. هذا يحصل من الناس حينما يكون على هذا الوجه، وإن يكون على هذا الوجه فهذا أمر قدري، هذا أمر قدري، وهو التجافي عنه خاصة ما يتعلق بالمصاهرة نحو ذلك. فهذا أيضا طرد آخر، طرد، لكن هذا التجافي كما تقدم ترتب على ذاك الأمر الذي وقع شرعا وهو شرعية اللعان. فلما ترتب على هذا الأمر وهو نوع من المجافاة والبعد، ناسب أن يكون اللعن في حقه، ولهذا سمي اللعان مع أنه فيها الغضب، سمي اللعان لأن الزوج هو الذي يلاعن أولا، هو الذي يبدأ أولا، ولأنه يلعن نفسه، قل إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فسمي اللعان، سمي اللعان لعانا. والمرأة جاء الغضب في حقها، وذكروا فيها أشياء ذكروا فيه، لكن أقرب والله أعلم أن الله سبحانه غضب على اليهود، واليهود مغضوب عليهم، ومن سمة اليهود هو جحد الحق وعدم لصاحبه، فكأنها إن كانت كاذبة جحدت الأمر ولم تفصح ولم تبين ولم تظهر، فناسب أن يكون الغضب في حقها واللعن في حقه. وكثير من العلم يقول إن الغضب في هذا المقام في هذا أشد من اللعن. فوردت الأخبار في هذا الباب كما تقدم، وهذه القصة وقعت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قصة تبوك التي فيها قصة هلال أمية كانت في العام التاسع، في رجب من العام التاسع، وهذه القصة بعدها، القصة بعدها. ولهذا جاءت امرأة هلال أمية وقالت لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقربك، قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه وأن تخدمه، لأنه أمر أن يهجروه عن، فقالت قال لا يقربك، قالت والله ليس به حراك تقوله زوجه. فكان هذه القصة وقعت بعد ذلك، ولذلك قيل إنها في العام العاشر بعد تبوك بنحو من سنة، الله أعلم، يعني فيه خلاف في هذا. واللعان له أحكام كثيرة، ولهذا قال هنا قال شهد النبي أن سمع سهل شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعنا، يعني من باب التغليب، وإلا فالمرأة تدعو بالغضب، لكن هذا من باب التغليب، تغليب أحد الشيئين على آخر، وهذا أسلوب في لغة العرب معروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ابن خمس عشرة يعني سنة، لأنه قال عشرة نو أنث عشرة، وهذا ثابت الصحيحين أيضا. وجاء في رواية أنه في المسجد، وجاء أيضا في رواية أنها بعد العصر عند أحمد، أنها بعد العصر. قال يا رسول إن أمسكتها فقد كذبت عليها، فقال فجاءت به للذي كان يكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج، فإن جاءت به أدعج العينين أكحل العينين، كأن عينيه مكحولتان، يقول عليه الصلاة والسلام خدلج الساقين سابغ اليتين، فهو الذي لرميت به، خدلج الساقين يعني غليظ الساقين، سابغ اليتين كبير اليتين، فهو الذي رميت به. وجاء في الرواية الأخرى عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إن جاءت به أصيهبة أريصحة أثيبجة حمس الساقين فهو الهلال. أصيهب صحبة التميم لون يميل إلى الحمرة، تطلق على الحمرة ليست الخالصة، يشوبها شيء من البياض. وريحس نوع من الدواب من أنواع الوزغ تقرب من الطعام والحلاك فتفسده. وثيبج ناتئ وسط الظهر. حمش الساقين دقيق الساقين، عكس ما ذكر عليه الصلاة والسلام إذا كان لفلان. وإن جاءت به أورقة جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي روميت به، هو الذي روميت به. قال وهذا في الصحيح، فجاءت به على النعت المكروه والذي يكره، وفي دلالة على أنه لاعن وهي حامل، وأنه اكتفي بالملاعنة حال الحمل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وأنه لا يحتاج إلى الملاعنة بعد ذلك، يعني أنه يجوز الملاعنة الحمل. المذهب وقد يقول لا، لا يلاعن الحمل لأنه لا يدرى، يمكن انتفاخ في البطن، يمكن كذا، هذا قول ضعيف، ولهذا رجح سالموني خلاف ذلك، وهو الصواب، صواب هو القول الثاني لأهل العلم، أنه وضاه الأدلة، ولهذا النبي عليه السلام قال انظروها إن جاءت به، هذا واضح أنها كانت حاملا به. ثم الحمل لأحكام في الشريعة تتعلق بالنفقة والإرث والوصية، كيف يعني نبطل هذه الأحكام نقول ننتظر؟ العلماء وهذا مجمع، أجمع العلماء على أحكام تتعلق بالحمل، فإذا كان في مثل هذه الأمور كذلك في هذا الأمر يعتبر ضرورة في حق الرجل والمرأة. ثم ظاهر الأخبار، هو ظاهر الأخبار أنه يلاعن في حال الحمل، بل اختار جمع من العلم هو قول أبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يحتاج إلى ذكر الحمل، إلى النص على نفي الحمل، لو لاعنها بدون أن ينصه، ولم يقل في حال الملاعنة وليس مني وليس بهذا بولدي مثلا، قال هذا الحمل ليس بولدي، وظاهر الأخبار لم يأتي فيها أنه نص على ذلك، وإن جاءت روايات أنكر حملها، لكن هذا ما يدل على أنه قاله في حال، إنما لما وقع من هذا الشيء أنكر ذلك، بل يعني هو في الحقيقة ربما يكون دليل، لأنه يظهر والله أعلم أن الملاعنة وقعت مباشرة، لأن نزل القرآن مباشرة، ومعلوم أن في أول أمر لم يكن يقع حمل، وأن الحمل بعد ذلك، وأنه أنكر حملها بعد ذلك، إما لما حملت وكان وقع اللعان قبله، أو أنه أنكرها لما أيضا رآه وتبين خلاف الصفة وخلاف الشبه. فالشاهد كما تقدم أنه لو اكتفى به لكفى، هذا إذا كان هنالك حمل يريد نفيه مع اللعان. ولهذا ذكروا شروطا للعان، هو تمام اللعان بينهما، لا بد أن يشهد 4 شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه، وهي تشهد 4 شهادات والخامسة أن غضب الله عليها. الأمر الثاني أن يبدأ الزوج، أن يبدأ الزوج يعني باللعان، أن يبدأ الزوج باللعان. وكذلك أيضا من شروط أن ينص على نفي الحمل، والصحيح أنه أيضا ليس بشرط. أما والشرط الرابع أن يبدأ الزوج، أن يبدأ الزوج، وهذا فيه خلاف ولا بد من تمامه. ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة إلى أنه يكتفى بلعان الزوج، لكن ظهر القول لا بد بلعان الزوج والمرأة، إن مذهب الشافعي ينفع في بعض المسائل والقضايا، بعض المسائل خاصة في حالات الاغتصاب، حينما يقع مثل اغتصاب النساء وخاصة في بعض بلاد المسلمين يحصل اغتصاب ويحصل حمل مثلا، لا تنكر، لا تنكر هالشيء، في هذه الحالة لا يمكن أن تلاعن وأن تدعو نفسها، فلهذا يكتفى في هذه الحال بلعان الرجل وهو ينكر ذلك إذا كان أمر كذلك ولذا ينفيه، وبه يحصل نفيه عنه لأنها لا تنكر هذا كما تقدم، ولا يمكن أن تلاعن على هذا الوجه وهي مقرة به لأنها مظلومة مغتصبة على نفسها كما تقدم. نعم لعل نكتفي خاصة نقف على هذا ونبدأ إن شاء الله بالدروس في الفصل الثالث إن شاء الله. المولود خلاص يعني. لا هو هذه أحكام أخرى. المقصود إذا تم الأمر خلاص إذا تم، لكن إذا أكذب نفسه نحو ذلك، إذا أكذب نفسه من ذلك ورجوع الولد إليه، لكن رجوع إلى الزوجة لا، رجوع إليها لا. لكن إذا تبين له أنه ابنه سواء كان كاذب أو التبس على الأمر، في هذه الحالة له أن يستلحقه، يستلحقه، لكن هو لا بعد ذلك لا يرجع إليها. ولهذا قضى في المتلعين أنهما لا يجتمعان أبدا. والصحيح أن اللعان بتمام اللعان يحصل افتراق ولا يحتاج حكم حاكم، إنما حكم الحاكم خبر بذلك، لأن هذا ظاهر القرآن. إنما حكم الحاكم هو إخبار بمقتضى هذا الحكم. نعم. ما في طلاق، ما في طلاق، ما يسمى طلاق، فسخ. ما في ما هذا فسخ، ما يسمى طلاق. إيه نعم، لا يحل الرجوع إليها. بعضهم قال لا يرجعه الحناه جماعة، لكن قول ضعيف. كيف؟ إيه مثل هذه عليه أن يعرف عن مثل هذه الوساوس، هذا لا يجوز، يعرف عنها ويستعيذ بالله من الشيطان، ولا يجوز مثل هذا الفعل، خاصة إذا كانت هذه الوساوس هذه بيجمع المسلمين. لا ما يلتفت إليها، بل لو كان ليس وسواس، إذا كان أمر حسي مادي ما يجوز الالتفات له. جاء ثبت في الصحيح أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو يعني أبيض زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام كأنه أنكر يعرض، ما أنكر بس قال لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود يعني شب؟ قال نعم، إنها لورق يعني فيها كثير. قال أن أتها ذلك؟ قال لعله عرق يعني من جد بعيد. قال لعل ابنك نزع عرق. هذا جاء بسبب، إذا كان أتى بشيء سبب مادي. ولهذا قال العلماء لا يلتفت إلى الشبه مع الفراش، مع الفراش لا يلتفت إلى الشبه لا قيمة، أما الشبه لحكم. ولهذا النبي أثبت الشبه، قال انظروها، جعل لحكم انظروها في هذه الحال إن جاءت به كذا وكذا، لكن هو حال الفراش لا يلتفت إلى الشبه ولا ينظر إليه. هذا يقع كثيرا يعني كثير، وهذا واقع في قصص كثيرة يعني. نعم، إشارة إلى العمل بالقرائن، لأن المسألة يترتب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، وفي لفظ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن، إن جاءت على بها على النعت المكروه. نعم الله أعلم، يعني محتمل الله أعلم. نعم لا لعنها ماذا هذا ما لا تلعن على ماذا ما اللعان يعني لأن المرأة في هذه الحال الرجل يحتاج إلى يعني حينما يتهمها ما يتعلق مثلا بالقذف، يتعلق بالقذف، فهي حينما ترى من هذا الشيء ترى من الشيء عليها أن تتخلص منه، تخلص منه. أما اللعان ليس في حقها، هذا في حق الرجل حينما يتهم المرأة ويكون قذفها مثلا ونفي الولد، نفي نسبة الولد، ولأن الأمر في حق المرأة أشد من حق الرجل، في حق المرأة يعني المرأة أشد من في حق الرجل، لكن الرجل مثلا لو حصل من ما حصل لا يتضرر عضو المرأة ولا، فإذا طلبت الفراق لا يترتب شيء من هذا، ولا ولو أنه مثلا يعني زنى وأتاه مثلا بالزنا حملت تلك المرأة، المرأة لا علاقة لها بشيء من ذلك ولا تتضرر إلا بمخالطة هذا الرجل، فلا شك أنها حال لا ينبغي أن تبقى عليها وينبغي أن تتخلص منه إن بقي على ما هو عليه وصر عليه. نعم. سبحانك رحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.